يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم زواج المتعة في خطبته الشهيرة أثناء حجة الوداع، أصحيح ما يقال؟ نعم، حرم متعة في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، قال إن كنت أجل في الاستمتاع بالنساء، وإن الله قال حرم ذلك إلى يوم القيامة. المتعة المحرمة، وقال بعض أهل العلم حرمها مرتين في حجة الوداع وفي عام الفتح، ولكن في هذا نظر. وفي كل حال فهي أصبحت محرمة منسوخة، سواء كان محرمة مرتين أو مرة واحدة، فهي أصبحت محرمة وممنوعة، ولا يحل نكاح متعة، بل لا بد يكون النكاح عن رغبة لا عن متعة، عند أهل السنة وجماعة، بإجماع أهل السنة وجماعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.